بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرياء والسمعة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل، وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال: سمعت جندبا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يعني سلمة رحمه الله بيقول: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. فدنوت منه فسمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الرياء والسمعة دي آفة الصالحين. لكن قبل ما نتكلم عن معنى الحديث ونتكلم عن الباب، وبنقرأ يعني كلام ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، ايه رأيكم؟ احنا كل مرة بنحاول نفهم ليه الإمام البخاري رحمه الله بيذكر الأحاديث دي في كتاب الرقاق. كتاب الرقاق عشان لو حد أول مرة يحضر، كتاب الرقاق بيتكلم عن الأحاديث التي ترقق القلب، التي تحدث رقة في قلب الإنسان. طيب سؤال: ليه الإنسان يبقى حريص إن هو قلبه فيه رقة؟ يعني عادي، إيه المشكلة لما أنا قلبي يكون فيه قسوة، يكون فيه غفلة، يكون فيه أمراض؟ أخطر حاجة إن الإنسان يكون عنده مرض قلبي. مش مرض قلبي اللي هو أمراض القلوب اللي الإنسان يحتاج يروح فيها للأطباء. أخطر حاجة إن قلب الإنسان يكون مريض بمرض زي الكبر، زي الرياء، زي الغل، زي الحقد، زي الحسد، زي البغضاء. ده أخطر بكتير من أمراض اللي هي الأمراض الطبية. في نهاية الأمر مثلا لو واحد عنده مرض قلبي مثلا، أخطر حاجة مثلا ممكن يحصل له، يمكن يموت. لكن لو الإنسان مثلا عنده مرض قلبي زي الكبر ده ممكن يدخله النار. لو عنده مرض قلبي زي الرياء، زي اللي هنتكلم عنه النهاردة، الرياء ده ممكن يفسد كل الأعمال، ممكن يعاقب. يعني يعمل أعمال صالحة والأعمال دي مش بس إن هي لا تقبل، مش بس إن هي تكون فاسدة، الأعمال دي ترد على صاحبها ويعاقب بسببه. وانتوا عارفين حديث الثلاثة: أول ثلاثة يصعر بهم النار يوم القيامة: القارئ القرآن أو العالم، والمجاهد، والمتصدق. في كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله تبارك وتعالى يأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. أنا قرأت القرآن وتعلمت العلم، كل ده عشانك يا رب، من أجلك، فيك. فهو هنا ما كذبش في مسألة إن هو تعلم القرآن أو تعلم العلم أو علم الناس. هو كذب هنا في كلمة إيه؟ فيك. يعني أنا عملت كده عشانك يا رب، من أجلك، لك. قال: وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. فكذبت دي مش على إن هو تعلم أو إن هو قرأ، كذبت ليه؟ علشان هو قال: أنا عملت كده عشانك يا رب. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد: قل يا رب قاتلت فيك حتى قتلت فيك، فيقول: كذبت. فواخدين بالكوا كلمة كذبت دي، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، كلمة كذبت على كلمة إيه؟ ردا على كلام المتكلم إن هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى فيك. أنا قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. أنت كنت عايزها في الدنيا خدتها خلاص. يؤتى به المتصدق فيقول يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. كل الكلام اللي هو قاله هو فعلا كان بيخرج فلوس كتير جدا، لكن كلمة لك هي دي اللي كذب فيها. فيقول كذبت ولكنك تصدقت أو أنفقت المال ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فطيب نفهم كده إن المرض القلبي زي الرياء زي النفاق زي الغل والحقد والحسد زي الكبر، الأمراض دي ممكن تدمر الدنيا الإنسان قبل ما تدمر الآخرة. ممكن ذرة في قلب الإنسان من مرض القلبي يدخل النار يعذب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخطر حاجة إن الأمراض القلبية دي في منها أمراض ممكن تكون خفية. يعني الإنسان ممكن يكون عنده مرض نفاق أو رياء وهو مش واخد باله. هي دي مشكلة، دي أخطر حاجة، إن هي محتاجة إن الإنسان يوفق إن هو يهتدي للمرض ده. يعني ممكن يبقى كل الناس مثلا واخدة بالها إن فلان ده إنسان حاسد، إنسان قلبه مليان غل وحقد، لكن هو نفسه مش واخد باله. دي أخطر حاجة، دي أخطر حاجة، إن الإنسان يكون عنده نوع من الغفلة عن المرض القلبي اللي هو متمكن من القلب. ومشكلة كمان إن الأمراض دي ممكن بتكبر في القلب. يعني الكبر ده زي شجرة كده في قلب الإنسان، وكل ما يعمل ذنوب ومعاصي وكل ما يبعد عن العلم والتزكية كل ما المرض ده يتغلغل في القلب والعياذ بالله. فليه احنا بنتكلم عن الباب ده في كتاب الرقاق؟ فكروا كده، ليه الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث ده في الباب ده؟ احنا كنا ماشيين الباب اللي قبله كان مثلا بيتكلم عن رفع الأمانة، كان بيتكلم عن العزلة، باب العزلة راحة من خلاط السوء، وبعدين باب رفع الأمانة، وبعدين باب الرياء والسمعة. طيب خلينا الأول نفهم، يعني شوف العلماء شرحوا معنى الرياء إيه. قال ابن حجر رحمه الله قوله باب الرياء والسمعة، الرياء هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. يعني إن واحد بيعمل العبادة ما بيعملهاش عشان هو يراعي رؤية الله سبحانه وتعالى ونظر ربنا سبحانه وتعالى، مش بيعملها لله، مش إخلاصا لله، هو مشغول بالناس فبيعمل العمل لقصد رؤية الناس، بيتصدق عشان الناس تشوفه، بيظهر الصلاح في مكان معين عشان الناس تشوفه، بيعمل نفسه بيذكر ربنا سبحانه وتعالى كده قدام الناس عشان الناس تشوفه، بيصلي ركعتين كده بخشوع وكده عشان الناس تشوفه. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. يزين الصلاة بتاعته ليه؟ عشان لما يرى من نظر الناس إليه. فهو هنا الرياء فكرة الانشغال بالناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس. ليه؟ علشان هو عايز الناس تثني عليه، عايز الناس تشوفه كويس. يعني أكيد كل واحد فينا، وده إنسان برضو محتاج إنه يتأمل في المعنى ده، إيه هي أسباب الرياء؟ يعني ليه الإنسان يرائي؟ منها إن الإنسان يحب إن هو يبقى شكله كويس، يحب إن هو الناس تقول عنه كلام حلو، يحب الثناء، يحب المنزلة في قلوب الناس. هو الباب ده اللي هو باب التعلق بالخلق وحب المنزلة في قلوب الناس، وإن أنا مشغول ب ثناء الناس، كلمة إن حد يقول لي كلمة مدح ولا كلمة ثناء دي أكتر حاجة ترفعني، دي اللي أنا عايزها، دي اللي أنا مشغول بيها. فممكن مع ضعف الإيمان وضعف إيمان الإنسان بالآخرة وقلة الإخلاص وعدم الانشغال بنظر الله سبحانه وتعالى مع حب الإنسان للمنزلة وإن هو عايز يكون حاجة كبيرة عند الناس، ممكن التركيبة دي على بعضها تخلي إنسان يحب الرياء، عايز الناس تثني علي، عايز الناس تشوفني كويس. وده ممكن يكون في جزء معين مفيهوش مشكلة، يعني الحياء من الناس، الحياء من الصالحين، الحياء من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الملائكة، الحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان يستحي فيعمل أعمال صالحة ولا يحب إن هو يظهر منه الأعمال السيئة أمام الناس، ده شيء جميل. طيب لكن لو أنا بعمل عشان الناس، مشغول بالناس، مشغول بمنزلتي في قلوب الناس، هي دي اللي ممكن يدخل منها ويتسرب منها الرياء، لأن الرياء خفي أخفى من دبيب النمل، هو الشرك الخفي. فالنمل كده هو ماشي انت ممكن يعني ما تسمعش صوت النمل خالص. ففي حاجة ممكن تتسلل لقلب الإنسان زي الرياء، زي العجب، في أمراض قلبية بتتسلل لقلب الإنسان، فهو محتاج يفتش، مش يوصل لحد الوسوسة، بس محتاج ان هو يركز. انا بعمل ده ليه؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بعمل الدرس ده ليه؟ انا كتبت الكلمة دي ليه؟ انا بتعلم العلم ده ليه؟ ممكن يسأل نفسه سؤال، مجرد السؤال ده بيرجع يظبط البوصلة بتاعت القلب تاني. كان الحسن بيقول ان المؤمن يحاسب نفسه، يلوم نفسه، ما اردت بكلمتي. انت الوقت اتكلمت ليه؟ قلت الكلمة دي، سكت ليه؟ ما أردت بكلمتي، ما أردت بحديث نفسي، ما أردت بأكلتي. فده حال المؤمن. فقالوا إن الرياء المراد به مشتق من الرؤية، المراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس. والسمعة هو نفس فكرة الرياء بس مشتق من السمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر. وهيجي دلوقتي إيه التفصيل يعني أكتر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: المعنى، يعني الرياء والسمع، المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمودة. يعني هو غرضه إن أنا عايز يكون لي منزلة في قلوب الناس، فبوريهم الأعمال بتاعتي، أظهر الأعمال بتاعتي، مش منشغل بنظر الله، مش منشغل إن العمل يكون خالصا لله، فيفرق معاه قوي إن الناس شايفة، وتلاقيه نشيط أكتر لما الناس تشوفه. ودي من العلامات إن هو يبقى نشيط قوي إن هو يمسك المصحف ويقرأ كده قدام الناس لكن لوحده، نشيط قوي إن هو يصلي ركعتين قدام الناس لكن لوحده، نشيط إن هو يذكر قدام الناس لكن لوحده. فتلاقي بينشط للعبادة، ودي من علامات الإنسان يحاسب فيها هو إيه ده، هو أنا ليه لوحدي كده، لما بقعد لوحدي ممكن أعمل خلاف اللي أنا بعمله قدام الناس، أخلاقي تبقى مختلفة، عبادتي تبقى مختلفة. في معنى تاني إن الإنسان بيتشجع وبينشط لما بيبقى في وسط صحبة صالحة، أو إن هو بيبقى في وسط بيئة كويسة، مش ده اللي بنتكلم عنه، مش بتكلم عن بركة المؤمن. يعني ممكن هو لوحده مثلا ما يتشجعش ان هو يصلي صلاة طويلة، لكن لو صاحبه معاه وقاعدين مع بعض مثلا يصلوا ركعتين اطول، فدي بركة الاجتماع، بركة المؤمن على اخيه المؤمن، مش لازم ان هو يكون رياء. لكن لو ده الحال على طول، ان انا لوحدي ما بعملش خالص وقدام الناس مشغول ان انا اظهر الاعمال بتاعتي، هنا ممكن يبقى فيه مشكلة. فالإمام الغزالي بيقول: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال المحمود. والمرائي هو العامل، المرائي هو العامل، يعني اللي بيعمل الأعمال عشان يري الناس. وقال ابن عبد السلام رحمه الله: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. يعني خلي بالكوا في فرق، هو هنا قال في فرق دقيق شوية. بيقول الرياء ان واحد بيعمل لغير الله عشان المنزلة في قلوب الناس. طيب السمعة، يقول لا ده ممكن واحد يكون بيعمل العمل لله في بداية الأمر، يعني هو عمل العمل ومحدش شاف وعمله لله وكان مخلص فيه، بس حدش شافه حدش سمع عنه، فيروح بعد كده يحكي يسمع الناس بالعمل ده علشان المنزلة. وهيجي معانا دلوقتي برضو تفصيل في المعنى ده. طيب قال من الفوائد اللي الشيخ مصطفى ذكرها حفظه الله، قال الذي ورائي هنا بقى في مسألة ربط الباب بكتاب الرقاق. يعني ليه الإمام البخاري حط الحديث ده في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة؟ فالشيخ بيقول الذي يرائي يعمل عملا لغير الله. طيب العمل، العمل اللي بيتعمل من غير إخلاص، العمل اللي بيتعمل لغير الله، تفتكر إن العمل ده ليه ثمرة في القلب؟ يعني لما الإنسان يصلي ركعتين كده بإخلاص، الركعتين اللي بإخلاص دول لهم أثر في قلب الإنسان. صدقة حتى لو كانت قليلة، صدقة في السر لكن الإنسان مخلص فيها، الصدقة اللي في السر دي لها أثر. يا جماعة الأعمال اللي الإنسان بيكون مخلص فيها أثرها على القلب يقينا مختلف، يقينا مختلف. أنت ممكن تعمل عمل تقول مثلا تسبيحة أو ذكر أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء بإخلاص وتضرع أو ركعتين في جوف الليل أو صدقة حتى لو كان مال قليل، بس إنسان تصدق بشيء هو مخلص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص ده له أثر عجيب في إصلاح قلب الإنسان. فلو الإنسان عايز يصلح القلب يركز على الإخلاص، كأن الإمام البخاري رحمه الله بيقول لك خلي بالك، أنت عايز رقة القلب، عايز القلب يكون رقيق، عايز تبعد عن قسوة القلب، إن القلب القاسي ده بعيد عن الله، القلب القاسي لا ينتفع بالموعظة لا ينتفع بالذكر، عايز تبعد عن القلب القاسي ده ركز إن العمل بتاعك يكون خالص لله، ده السر. عايز القلب يرق خلي عملك خالص لله، ركز ان انت توحد القصد، انا مش عايز غير ربنا سبحانه وتعالى، ربنا طيب والناس لا ربنا بس، طب الناس يقولوا لا انا مش مشغول بالناس. ممكن يأتي ثناء بعدين ويكون ده عاجل بشر المؤمن، وساعتها هو ايه يعني يراقب قلبه، هو أعلم. لو الإنسان عارف حاله لا يغتر بثناء الناس، يعني الناس قاعد تقول له والله أنت راجل جزاك الله خيرا، أنت عالم وأنت كذا وأنت، وأنا والله تأثرت بيك وأنت إنسان صالح وأنت مش عارف إيه، أنا عارف نفسي، أنا عارف نفسي. اللي عارف نفسه لا يغتر بمدح الناس، أنا عارف حالي، أنا عارف إن أنا عندي ذنوب وعندي مشاكل وعندي أمراض وأنا عارف ده، والله ده ربنا هو اللي سترني سبحانه وتعالى. فاللي عارف نفسه وعارف ربنا سبحانه وتعالى لا يغتر بمدح الناس، لا يغتر وانت العالم العلامة وانت والناس وتصور وتعمل، انا عارف نفسي، انا عارف حالي، انا عارف مشاكلي، انا عارف ذنوبي، فانا مشغول بعيوب نفسي ومشاكل نفسي، فلا يغتر بالمدح والثناء. لكن اخطر حاجة ان الانسان يعمل عمل لغير الله، يعني يعمل عمل آخرة، يقرأ يفتح المصحف ويقرأ ويرتل ويحسن صوته أو يتعلم العلم ويقرأ في الكتب يدعو إلى الله يعمل كل الأعمال، لكن هو أصلا مش مشغول بالناس، مش مشغول بالله، مشغول بالناس، مشغول بالمنزلة. طيب تفتكر إن الكلمة اللي هو بيقولها أو الذكر أو الدعاء أو القراءة أو الركعتين أو الدرس أو الدعوة أو الصدقة، تفتكر إن إذا كانت لغير الله ويريد المنزلة عند الناس لا يريد المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، تفتكر ان العمل ده اللي هو معمول رياء ده تفتكر ان هو يؤثر في القلب، يحدث في القلب رقة، القلب يزداد إخبات وخشوع بسبب العمل ده؟ لا بالعكس، ده كل ما الإنسان يعمل لغير الله كل ما القلب يزداد قسوة، كأن ده مراد الإمام البخاري رحمه الله والله أعلم. فالشيخ بيقول اللي بيعمل رياء هذا يعمل لغير الله، فالعمل لغير الله ينعكس على القلب، زي ما اللي بيعمل عمل هو مخلص لله سبحانه وتعالى يخلص النية لله سبحانه وتعالى، العمل اللي بإخلاص ده يؤثر في القلب. قال فالقلب لا تحدث له رقة وإن عمل أعمالا صالحة في الظهر، لكونه لم يعملها مريدا لله عز وجل. واضح المعنى ده؟ ذلك قال بقى إيه في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وقال حدثني سلامة بن كهيل، وبعدين ذكر الـ يعني عيلي بالسند من طريق تاني يعني، قال وحدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان. واخدين بالكم يعني أول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، سفيان قال حدثني سلامة ابن كهيل، ومن الطريق التاني قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلامة. ماشي، يعني الطريق الأول فيه كم شيخ للبخاري؟ مسدد ويحيى سفيان سلامة، أربعة. تمام، عن جندب. الطريق الثاني قال لا، حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن جندب. واضح؟ طيب، فقال قال سمعت عن سلمة رحمه الله قال سمعت جندبا يقول، الصحابي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يعني إيه؟ يعني هو بيقول المراد يعني أنه لم يسمع من أحد من الصحابة، يعني هو سمع اللي هو سيدنا سلمة رحمه الله، سمع سيدنا جندب رضي الله عنه بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا ما سمعتش حد تاني غيره. يعني مراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب، وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي المشهور، وهو من صغار الصحابة. وقال كرماني رحمه الله مراده لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ غيره في ذلك المكان، في ذلك المكان. ماشي، طيب خلينا هنعدي الشرح اللي هو المختصر ده، وبعدين نقرأ بقى كلام ابن حجر رحمه الله، إنه ذكر كلام جميل جدا في فتح الباري في شرح الحديث ده. قال ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن تطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. كأن في معنى إن الجزاء من جنس العمل، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، ومن تطاول تعاظما خفضه الله. اللي يرفع نفسه فوق المنزلة بتاعته ويتعاظم على الخلق ربنا سبحانه وتعالى يذله. من تطاول تعاظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا، يعني من تواضع لله، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من تواضع تخشعا رفعه الله. وقال الخطابي رحمه الله معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوا جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. ده المعنى الأول، عايزكم تركزوا بقى في الكلام اللي جاي ده. ليه الإنسان، وده ممكن يكون جزء من علاج فكرة الرياء، لماذا يرائي الإنسان؟ ليه الإنسان يرائي؟ قلنا في أسباب. طيب لو الإنسان فكر وسأل نفسه أنا ليه فعلا ليه بعمل عمل ده رياء، يعني ليه بعمل، ليه مشغول بالمنزلة في قلوب الناس، يسأل نفسه. يعني ده من وانت بتفتش على النية بتاعتك من غير وسوسة، وانت بتحاسب نفسك وانا قلت الكلام ده ليه، انا عملت العمل ده ليه، وانت بتربي نفسك على الإخلاص ان تعمل عمل ومش مشغول بالمنزلة في قلوب الناس، لأن ده محتاج مجاهدة. ده زي ما كان السلف يقولون، سفيان قل ما عالجت شيئا أشد علي من نياتي، لأن النية تتقلب، ما عالجت شيئا أشد علي من نياتي. فأنت محتاج أن أنت وأنت رايح تصلي لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، وأنت بتتصدق أنت فكر أنا بعمل ده ليه. فمن الحاجات اللي تعين الإنسان على الإخلاص أنه يفكر في المعنى ده، أنا ليه بعمل العمل عشان الناس، الناس تملك ليا ايه؟ يعني طيب هاب ان انت لك منزلة عالية جدا في قلوب الناس وبقيت اشهر انسان والناس كلها تثني عليك وكل ما تروح في حتة الناس تتصور معاك، ماشي، وبعدين؟ وبعدين الناس قالت لك شبعتك كلام مدح وثناء، انت انسان رائع، انت انسان طيب، انت انسان جميل، انت انسان صالح، وبعدين؟ اسأل نفسك طيب ايه نهاية الامر بعد ثناء الناس ومدح الناس؟ كل على وجه الارض الناس كلها، وده يعني ده يستحيل ان هو يحصل، هاب ان هو حصل، الناس كلها اجتمعت عليك وبقيت انت احسن انسان في الدنيا كلها في نظر الناس، وبعدين ايه خلاص ده شيء معنوي ان انت كده بتنتفش كده وانت حاسس ان انت كويس والناس كلها تثني عليك. انا مش بتكلم على فكرة ان الانسان يبقى عنده غاية من الغايات ان هو يكون انسان محبوب، ان انا زي ما الصحابي وان كان الحديث يعني فيه كلام اللي هو لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. مفيش مشكلة الانسان يسعى ان هو يكون انسان مؤمن زي ما ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيح ادعو الله، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اسلام ام ابي هريرة قال ادعو الله ان يحببني وامي الى عبادك المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا، يعني انا احب المؤمنين والمؤمنين يحبوني، ده حاجة جميلة. مش بتكلم عن ده يعني عشان برضو ما يتفهمش من الكلام ان لا عادي انا بقى مش فارق معايا الناس واهم حاجة الاخلاص. ايوه يعني في جزء من الاخلاص ان انت تحسن للناس، ان انت تعامل الناس معاملة وخالق الناس بخلق حسن لله، وان الناس ان انت تعيش كانسان مؤمن بتحب المؤمنين والمؤمنين بيحبوك، ده هذا من الايمان. لكن مش بتكلم عن ده، بتكلم على ان الانسان عايز منزلة في قلوب الناس، مشغول بيه، مشغول بالمعنى ده. طيب هاب ان كل الناس تثني عليك وشايفينك كويس وشافوا عرفوا الاعمال الصالحة بتاعتك، وبعدين؟ طيب هل الناس اللي انا مستني ان فلان يقول لي كلمة مدح ولا فلان يثني عليا ولا فلان يديني لايك ولا فلان يتفرج على الدرس بتاعي ولا فلان يشوف، يعني ده هيدخل في ابواب خطيرة دلوقتي زي ما هتكلم ان شاء الله. طيب هاب ان الناس دي كلها اجتمعت عليك، لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منك هذا العمل هتعمل ايه؟ الدرس ده لو عملت الدرس وحطيت الكشافات وفتحت الكاميرا وحضرت، هاب ان العمل ده لم يقبل وانت قعدت تقول لي ده درس جميل وانت انسان رائع، وطيب وبعدين انا استفدت ايه؟ انا بيقول له انا وش استفدت؟ انت استفدت ايه بقى؟ الناس كلها قالت ان انت كويس، عملت درس وشافه ملايين ملايين الناس، قلت كلمة وطارت في الناس، ايه بقى ايه الاستفادة لو العمل ده لم يقبل؟ اذا الانسان وانا مش عارف، هو انا عارف ان العمل بتاعي ده قبل او لا معرفش، اذا انا هفضل مفتقر، هفضل قاعد كده اقول يا رب تقبل مني، انا معرفش، مش هبقى مغرور بمدح. طب انا ايه استفدت ايه؟ طيب اما الناس تقعد تثني عليا وتمدحني وشو انا في الاخر اطلع مرائي وتعذب، انا استفدت ايه؟ فيسأل نفسه الاسئلة دي. طيب الناس دي كلها قالت ان انت كويس ويا الدرس ده انت كنت مخلص فيه جدا، ماشي، هل الناس دي تملك في يوم القيامة ان هي تعطيك حسنة ثواب يديك اجر يدخلك الجنة؟ هل يملك ان هو يشفع لك الا باذن الله سبحانه وتعالى؟ طيب اذا الناس لا تملك ان هي ترفعني على الحقيقة ولا تملك ان هي تخفضني على الحقيقة، الناس في الاخر عندها كلام. طيب هو بيثني عليك ادالك يا عم، ادالك عربية هدية، ادالك قصر، ادالك فيلا، ادالك مش عارف ما، ادالك شيء في الاخر ده عطاء دنيوي، بس مش بتكلم على الدنيا، في الاخرة بقى، في الاخرة ده يملك لك حاجة؟ لا يملك لك ولا لنفسه اي حاجة. فلما الانسان يفكر في المعنى ده، طيب خلاص انا دلوقتي بعمل عشان الناس ليه؟ ثناء الناس حقيقة هيزودك ايه؟ يعني لو الانسان هو المنزله بتاعته الرتبه بتاعته عند ربنا سبحانه وتعالى زي ما ورد في الحديث حتى يكتب عند الله كذابا. هو كذاب عند ربنا سبحانه وتعالى كذاب، او ان ربنا يقول اني قد ابغضت فلانا فابغضه، فينادي جبريل عليه السلام في اهل السماء ان الله قد ابغض فلان. ده نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. تخيل انسان سيدنا جبريل ينادي في اهل السماء ربنا بيبغض فلان فابغضوه فيبغضه اهل السماء. طيب لو الانسان ده هو مبغوض في السماء، اهل السماء ربنا يبغضه وسيدنا جبريل يبغضه واهل السماء يبغضونه، طب تخيل انسان ده البغيض ده لو هو اعلى رتبه واعلى درجه في الدنيا ويفتح له تفتح له الابواب ويرفع زي ما قلنا كده ايه في الدرس اللي فات، ويتصدر ويتكلم والرجل التافه يتكلم في امر العام وعنده الدنيا تحت رجله، طب هذا ده ايه اللي ينفعه الدنيا دي كلها اذا كان المنزله بتاعته عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو انسان لا قيمه له، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، زي ما ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بالرجل السمين، راجل كده تخين كده ومليان تقيل وزنه تقيل وهو من اهل النار، انسان لا قيمه له كافر، فيوضع في الميزان يوزن في الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعوضه، لا يزن عند الله جناح ملوش مش وزن جناح ناموسه حتى. قال واقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، ملوش وزن. فاذا الانسان لما يفكر في المعنى ده، طيب انا بقى ايه لو انا عملت العمل ده للناس انا هضيع، استفيد ايه يعني ان انا بعمل كده عشان الناس، انا استفدت ايه الناس ان لما الناس تمدحني انا زدت ايه، لما الناس تذمني انا برضو ايه، لو ربنا سبحانه وتعالى بيحبني والناس بتذمني الناس ما بتحبنيش انا كده خسرت ايه؟ فالمعنى ده يخلي الانسان يرجع يعيد الترتيب وهو بيعمل العمل، انا بعمل ده انت مشغول قوي بالناس سيبك من الناس شويه محدش ينفعك. قال الامام الخطابي رحمه الله من عمل عملا على غير اخلاص وانما يريد ان يراه الناس ويسمعوا جوزي على ذلك. خلي بالك بقى عشان دي عقوبة الرياء، دي اللي تخوفك قوي من الرياء، انت عايز الناس فبيقول جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. هو من جواه ما بيعملش كده لله، فربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان بنقيض قصده، الجزاء من جنس العمل. انت عايز منزلة في قلوب الناس، طيب ربنا سبحانه وتعالى بيده قلوب الناس فيظهر النية الفاسدة بتاعتك عند الناس، فيبقى هو بيصلي وبيتخشع وبيعمل والناس تقول ده مرائي، مش معناه ان الانسان يحكم على الناس بس يقع في قلوب الناس، ربنا سبحانه وتعالى يبغض الانسان ده في قلوب الناس. طب ده يا جماعة ده بيتنسك ويتعبد ويعمل كل ده عشان الناس، فالنية الفاسدة بتاعته دي ربنا سبحانه وتعالى كأنه يطلع الناس عليها. سبحان الله، يشهره الله سبحانه وتعالى ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل ده معنى، وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عنده. يعني ممكن واحد يبيع أخرته ولا يخلص عشان الناس، فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى شوف هو بيعمل كده عشان المنزلة، فربنا سبحانه وتعالى يذله ويضع منزلته عند هؤلاء الناس، عند الناس اللي هو كان بيرأي عشانه. انت كنت بترأي عشان فلان، طب ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان ان المنزلة بتاعتك عند فلان ده تنزل. فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجههم، يعني من يرائي الله به فربنا يفضح الإنسان ده عند الناس، ده كان بيعمل عشانكو مش عشاني. ودي فضيحة، فضيحة للي يتدبر، فضيحة إن الإنسان يفضح في يوم القيامة أو في الدنيا إن هو مرائي. أنت بتعمل ده عشان الناس؟ طب ربنا يعاقب الإنسان إن هو يعرف الناس دول إن ده مرائي، يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه سبحانه وتعالى. ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني هو يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، لا يريد الله سبحانه وتعالى، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. عارف إيه؟ زي إيه؟ إن أنت قاتلت ليقال جريء وقد قيل، تصدقت ليقال جواد كريم وقد قيل، كنت عايز اللقب ده، كنت طالع تعمل حج وعمرة عشان تاخد اللقب، عشان تتصور صورة كده عند الكعبة وتقول أنا هو أنا عملت عمرة، أنا حجيت. أنت عملت كده عشان الناس؟ قد قيل، خدتها خلاص. ودي أخطر حاجة. ده يعني احنا قلنا في فرق بين ان الانسان يعاقب بنقيض قصده، يعني هو كان عايز يعمل عشان الناس فربنا يضع المنزلة بتاعته في قلوب الناس والناس تعرف ان هو مرائي. لا، ده في نوع تاني بقى كمان، ان هو يعمل عشان الناس وياخد اللي هو عايزه. انت كنت بتعمل عشان منزلة في قلوب الناس تاخدها. قد قيل، انت عملت كده عشان الناس تقول عالم، عشان الناس تقول قارئ، عشان الناس تقول الشيخ راح والشيخ ايه. قد قيل، نسأل الله العافية، خدتها خلاص، خدت المنزلة، خدت اللايكس، خدت الفولورز، خدتها خلاص، انت عايز دي خدتها خلاص. قد قيل، فيجي زي ما ربنا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. تبترائي الناس وتقول فتاوى علشان يبقى ليك منزلة عند حكام، عند مسؤولين، بتعمل كده عشان يكون لك منزلة وعشان تنال من الدنيا وعشان تنال من دنياهم. طيب، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هتاخد المنزلة وهتاخد المنصب وهتاخد السلطة دي. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. قال: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا، صحة، أمن، شهرة، فلوس، سعة في الرزق، لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا. منزلة خدها. أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم اللي هو بيعمل لغير الله، يعمل عشان الناس، عشان فلان، ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها وذهب عنهم ثواب أعمالهم، لأنها ما كانتش خالصة، وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان. هي بتتكلم خاصة عن الكافرين، لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح، فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة. ده معنى. وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد. ده ايه اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي؟ انت عايز المنزلة بتاعتك ترتفع عند الناس، عايز تنتشر وتعلو الدرجة بتاعتك والمنزلة بتاعتك عند الناس، ليه عايز تعمل كده؟ ليه؟ علشان الدين ينتشر ولا عشانك انت؟ عشان انا يكون ليا كده ايه شأن كده وانتشر وابقى مشهور. طيب لو الدين انتشر بس مش من خلالك، يعني والله ايه فلان انسان صالح ودين ونحسبه على خير والحمد لله مثلا ربنا كتب له القبول، عمل درس ما شاء الله سمعوا الاف الناس، مئات الالاف، ملايين الناس، وانت برضو ايه بتدي درس، زعلان ليه؟ يعني زعلان ليه ان الدرس بتاع فلان اتشاف ودرسك ما اتشافش؟ لما تسأل نفسك سؤال، هو انت مش غرضك ان الدين يوصل؟ هو انت عايز الدين يوصل من خلالك انت بس؟ طب لو الناس سمعت فلان، الشيخ فلان او الداعي فلان او العالم الفلاني وما سمعتكش تزعل؟ هيسأل نفس السؤال. خلي بالك اوعى تكون عايز الناس بس تدخل الطريق ده من خلالك انت، الشرف لدينه. انا عايز انا اللي اكون بقول للناس، انا اللي اكون اشهر واحد، انا اللي محدش يسبقني، انا الدرس بتاعي يتسمع، انا النصيحة بتاعتي. بس واحدة واحدة. وبعدين يقول لي لا، ما فلان يلاقي فلان اتشهر مثلا، او فلان اتعرف، او ربنا كتب له القبول. بس خلي بالك القبول ده بيد الله سبحانه وتعالى، وده ابتلاء وامتحان واختبار. القبول بيد الله، ربنا كتب لفلان القبول، زعلان ليه؟ زعلان، ده رزق ربنا كتبه لفلان، زعلان ليه؟ هتلاقيه من جواه كده ايه، متضايق، ويذكر مثلا امامه مثلا حد من الشيوخ، ولا يقول لك عم هو بيفهم حاجه، هو بقى شيخ امتى؟ خلي بالك ممكن يكون اصل ده مشكله ايه، مشكله الكبر والرياء، اللي هي تولد بعدين غل وحقد وحسد. طب انت كنت تعمل ده ليه؟ انت دخلت الطريق ده ليه اصلا؟ وانت دخلت الطريق ده ليه؟ وانت بتدعو الى الله ليه؟ بتعلم الناس ليه؟ بتعمل اعمال صالحه؟ بتصلح نفسك ليه؟ عشان الناس، عشان تكون، وانت داخل بشرط ان انت تبقى اعلم واحد واشهر واحد واشطر واحد واكتر واحد كويس. فلان يا عم ربنا فتح عليه الحمد لله، فلانه حافظ القران وبقت معلمه، وانا لسه ايه بتعلم وبراجع وبعمل، ايه المشكله؟ الحمد لله ربنا وفقها. فلانه اصلحت نفسها وربنا رزقها بزوج صالح، وانا في الطريق قبلها وبصلح نفسي وبعمل، وانا حافظ القران وهي مش حافظ القران، واتجوزت انسان صالح وانا لسه. ثانيه واحده بس، هو انت كنت بتعمل ده يعني؟ انت من البدايه بتصلحي نفسك عشان حتى تارجت معين، عريس معين، ولا انا بعمل ده لله؟ لازم اسال نفسي. لما الاقي نفسي زعلت ومتضايق وكاره فلان اللي هو ما عملش اي حاجه كده، ومتضايق منه عشان هو بقى اشهر مني، عشان هو بقى اعلم مني، عشان هو بقى اعلى مني في الطريق، عشان هو هنا، خلي بالك دي علامه، ده كده في حاجه بتنور كده. خلي بالك في هنا حاجه غلط، في هنا مشكله. المشكله دي لو انت رجعت ترجع لورا كده خطوتين ثلاثه، ممكن تلاقي سببها ان انا اصلا عندي مشكله في الرياء، عندي مشكله ان انا عايز منزله. مش عارف انتوا فاهمين الرابطه دي ولا لا. يعني ممكن اللي وصل للغل والحقد والحسد، وان هو يطلق لسانه في الناس والكلام ده، اللي وصله لده مشكلته في الرياء اصلا، مشكلته في الكبر، مشكلته انه عايز منزله عند الناس، عايز يبقى شكله اكبر، عايز يبقى الاشهر الاعلم الاعلى في كل حاجه، هي مشكلته. فالمشكله دي ولدت امراض تانية، ولدت معاصي تانية. شفتوا بقى خطوره المرض ده؟ نسال الله ان يطهر قلوبنا من الرياء، وان يرزقنا الاخلاص. والكلام ده انا بقوله لنفسي، يعني انا بتكلم كده بكلم نفسي. انت بتعمل الدرس ده ليه؟ وبعدين احيانا، وده ايه، تلاقي الواحد مثلا ايه شغال مثلا في الدعوه، كان شغال لسه بادئ مثلا في الدعوه، وبدا يعمل دروس ومش عارف ايه، وهو بيقول كلام الحمد لله ربنا موفقه، وبعدين يلاقي محدش بيتفرج على الدروس بتاعته خالص، فيزعل، يقول انا راجل عالم وازاي ان الناس ما تتفرجش عليا. ويجي مثلا ايه شاب صغير كده ما يعرفش حاجه خالص، يقول كلمتين الناس تسمعه هو ما تسمعنيش انا، هي من جوه ايه زعلان ومتضايق، وتلاقيه كاره الشاب اللي طالع ده ومتضايق منه. ثانيه واحده، هو انت كنت بتعمل ده عباده لله؟ تعليم العلم والدعوه الى الله بتعملها عباده لله؟ طب انت لو سمعك واحد وانتفع بالكلام ده وعمل، مش عارف ان ياتي النبي ومعه الرهط، وياتي النبي ومعه الرجل، رجلان، ياتي النبي وليس معه احد، نبي من الانبياء ياتي وليس معه احد، وانت كنت تعمل ده؟ طب انا يقول لك في البدايه بس لو واحد بس يسمعني ويستفيد من الكلام اللي انا بقوله وينتفع بيه، واخد ميزان حسنات، واحد يصلي بسببي، ولا واحده تلبس الحجاب بسبب كلمه قلتها، ولا واحد يحفظ قران، ولا واحد يصلح بيته، ولا واحد ياخد قرار ان هو يترك معصيه حرام، يا واحد. تخيل بقى ممكن ايه بقى، عمل درس مثلا شافوا ايه 500 واحد، 500 قليل قوي، زعلان، فالضغط بتاع السوشيال ميديا والفيوز واللايكس والحاجات دي والسرعه بتاعه الحياه، الضغط ده يدفعه للرياء. يبقى شايف انت ربنا سبحانه وتعالى خلى ده يسمعك، وربنا فتح قلب الانسان ده ان هو يسمع كلامك، دي نعمه عظيمه جدا. لو واحد بس انتفع بالكلام نعمه عظيمه جدا. لكن الضغط ده خلاه ايه؟ شايف ايه ده؟ 50 واحد انا ما اعرفش مثلا كم واحد حضر الدرس، ايه بص كده ايه ده، 100 بس حاضرين الدرس، يعني القناه عليها مش عارف كم الف وحاضر 100 بس اللي حاضرين الدرس. لا لا قليل، زعلان. طب لو دخل الدرس لا ايه حاضر مثلا ايه 3-4 آلاف ينتفش كده، وايه انا حاضر لي 3-4 آلاف في اللايف. مش معناها ان الانسان لا يلزم ان هو لما يلاقي عدد مثلا او كده ان هو لو اتبسط، يعني الحمد لله ان دي ان هو مش مخلص، يعني عشان ما يبقاش الواحد احنا بنقول الكلام ده لنفسنا، يعني مش بنقول الكلام ده عشان تقول والله فلان ده مرائي. لا يا ما انت كده لسه ما فهمتش الدرس. احنا عايزين انا قاعد بكلم نفسي وانت تاخد الكلام ده عشان نفسك انت، عشان انت اللي تفتش على نيتك، مش عشان ايه والله لا انا الحمد لله انا مخلص جدا، بس انا شايف ان في ناس محتاجة تسمع الكلام ده، في ناس عندها مشاكل في الاخلاص. لا ما تسمعش الدرس، بالايه بالودن دي، اللي هو ايه في ناس عندها مشاكل في الاخلاص فهي محتاجة تسمع الكلام ده. لا انا عندي مشاكل في الاخلاص فمحتاج ان انا اقول لنفسي ومحتاج ان انا اسمع الكلام ده واقرأ كلام العلماء، انا عندي مشاكل في الاخلاص. ماشي. فده هنا في القول ده قيل المراد من من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموا وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد. عايز يعمل الشهرة والفيوهات والريتش وان انت تكسر الدنيا، خلاص حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة. يجي في يوم القيامة، طيب انت كنت بتعمل عشان الناس، روح بقى خد ايه، روح لفلان اللي انت كنت بترائي عشانه، روح لفلان هو يديك الثواب بقى، روح لفلان وهو يديك الثواب، هو يدخلك الجنة بقى، يديك حسنات هو بقى. وقيل المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها. خلي بالك بقى عشان هنا الحديث خد حتة تانية خالص، وده فايدة كلام العلماء، قراءة كلام العلماء. ان عمرك ما كان هيجي المعنى ده في دماغك سمع. انا فاكر ان هي بس معناها ان انا اتكلم عن العمل اللي انا عملته، يعني عملت عمل في السر. خلي بالكوا دي حته خطيره جدا هنتكلم عنها دلوقتي، عملت عمل في السر وبعدين اروح بقى احكي للناس. يعني انت كنت صايم ومحدش عارف انت صايم، وبعدين ايه يجي كده ايه لا ما تجيبليش ميه عشان انا صايم، ما حدش سالك، محدش عزم عليك، انت ليه بتبادر ان انت تقول انا امبارح يا معلش ما ردتش عليك، اصل انا بس كنت بصلي ركعتين في جوف الليل، معلش انا بس ما كذا. انت ليه بتبادر ان انت تحكي عن الاعمال الصالحه بتاعتك؟ ليه؟ هو انا يعني انا عندي كام عمل في السر عشان اروح كل ما اعمل العمل في السر اروح احكي للناس عنه؟ عندك كام عمل في السر؟ فهي دي ده المعنى المشهور، سمع يعني اظهر عمله، هو اتكلم عن العمل بتاعه عشان الناس، عشان برضو الناس تسمع ان هو عمل. هنا قال لا، في معنى تاني، المعنى من سمع بعيوب الناس واذاعها اظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. تلاقي مثلا انسانة تزوجت وبعدين طلقت، ممكن زوجها كان عنده مشاكل، عنده مشاكل او ما عندوش، انسان طيب وانسان صالح، فتسمع بيه. تسمع ايه؟ تسمع اما ان هي تختلق عيوب ما كانتش موجودة، وده يبقى ده يعني ده عقابه شديد جدا عند الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه، شوف بقى الغل والحقد والحسد، تطلقتني طيب انا هوريك، فتفتري عليه ده انسان كذا، ده انسان بخيل، ده انسان فيه صفته كذا وصفته كذا، وتفتري عليه كلام ليس فيه. او هو عنده عيب، بس العيب ده يستر. امساك بمعروف او تسريح باحسان، في احسان، ولا تنسوا الفضل بينكم، من ستر مسلما، انه راجل مسلم برضو. طب يا ستي ده ابو عيالك برضو، يعني برضو في عنده عيال، ما تشرديش الراجل، وانت ما تفضحش الست، ده كان بينك وبين مروءه كان بينك وبينها ميثاق غليظ، بينك وبينها عشره. فيسمع بعيوبها او هي تسمع بعيوبه، تفضحه وتطلع بقى ايه، تطلع لايف وتكتب فيه بوست وتفضح الراجل، حته بمبالغه وحته بكذب وحته مش عارف، تفضح، سمع بعيوب الناس. شوف سبحان الله، من ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا. لو ده انسان طيب، انسان دين، انسان صالح، ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنه. فقال: من سمع بعيوب الناس واذاعها اظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. يعني انت عندك عيوب، انت بقى تقعد بقى تجيب عيوب الناس وتنشرها وتسمع وتذيع العيوب بتاعت الناس، ربنا سبحانه وتعالى هيفضحك، والعيوب بتاعتك هتظهر للناس. ده معنى يخوف الانسان. قال عليه الصلاه والسلام: يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته. تلاقي الناس عندها فضول، وده كتير عند النساء للاسف، فضول، ايه ده، هو دي مين، هو ده بيقول ايه، هو ده ابنه ولا مش ابنه، هو ده مش عارف. اسكت. انت مالك، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حسن اسلام المرء. انت مالك شاغل نفسك ليه فلان وفلانه وفلانه قالت وفلانه عملت؟ ان الله كره لكم قيل وقال فليقل خيرا او ليصمت. الفضول ده ممكن يدخل انسان النار. واحد عندها فضول فعايز تعرف هو ده ايه، ده هو بيقول كده ليه، هو عمل ايه، هو دي مين، هو متجوز ولا مش متجوز، هي مراته شكلها عامله ازاي. هي الفضول ده خطر. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، هو بس ايه شكله، ممكن تبقى اخت ومنتقبه واخ وملتحي، بس لسانه قد كده، محتاج يتقص حته منه كده. اسكت شويه، اسكتي شويه. لم يدخل ايمان قلبه لسه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. الواحد يقعد مشغول ان هو يدور يفتش عن عورات الناس، يتتبع عورات الناس. لا تتبع عورتهم، فانه من تتبع عورات اخيه تتبع الله عورته. من تتبع عورات اخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله العافية. يبقى ده معنى. معنى كمان قال: وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله، وادعى خيرا لم يصنعه، فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. يعني واحد زي ما ربنا قال كده: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. مين اللي عمل اللي أنا اللي عملته؟ والله أنت اللي عملتها. مين اللي قال القراءة الجميلة؟ أنا اللي قرأت، مش هو اللي قرأ. مين اللي جاب الفائدة العظيمة دي؟ مثلا إيه، أنت قرأت مثلا إيه فائدة مثلا في كتاب لابن القيم، ولا سمعتها من حد من المشايخ ولا بتاع؟ فقالوا من أدب العلم، إن هو يعني من الأمانة ومن الأدب ومن بركة العلم، إن القول ينسب إلى قائله، إن الفائدة ترد إلى صاحب الفائدة. يقول والله يا جماعة اتعلمت دي من شيخي فلان، هو يبقى مثلا اتعلم فائدة من الشيخ، ويجي في الدرس ينتفش كده إيه ويقولها كأن هو لسه مخرجها كده، مخرج الفائدة دي من عنده. طب ليه عايز تتشبع بما لم تعطى؟ عامل نفسك إن أنت شيخ ونافخ نفسك وكده، ليه تتشبع بما لم تعطى؟ أنت مش في الحتة دي، أنت مش في المنزلة دي. بيبقى شكلها وحش قوي، واحد لابس حاجة واسعة عليه، لابس عباية كده واسعة عليه، شكلها وحش. فهو من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله. طب ليه نسب العمل الصالح وهو أصلا لم يفعله؟ عشان برضه هو مشغول بالمنزلة. وادعى خيرا لم يصنعه. يعني مثلا هو كان أقصى حاجة يعني مثلا إن هو ساعد في لم مثلا تبرعات، او هو بيوصل صدقة لحد، بيوصل زكاة، فيجي مثلا هو بيعم هي مش فلوسك اصلا، انت ماشي مؤتمن عليها وتثاب ان شاء الله وتاخد اجر المتصدق لان انت بتؤدي الصدقة ونفسك طيبة وكده ماشي، بس هي مش فلوسك. ما تروحش بقى ايه تعيش الدور على الفقير وان انت بقى يعني ايه انت اللي انت بقى اللي بتنعم عليه وانت يا عم هي مش فلوسك اصلا، والراجل يقعد بقى يثني عليك وانت بقى فرحان كأن انت اللي عملت. يا عم مش انا اللي عملتها، مش انا اللي عملتها، خلاص قول له. ليه يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا؟ ماشي، فهو نسب لنفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه، فعقوبة ده ايه؟ فإن الله يفضحه ويظهر كذبه، فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. ده بيظهر كتير في بيئات علمية مثلا، مثلا ايه تقعد مثلا ايه احيانا بعدين مثلا في مجلس عند بعض مشايخنا، مشايخ بقى من مشايخ العلماء الكبار يعني، واحد بقى طلبة علم بجد بقى، واحنا بقى ايه غلابة خالص، ويعني الواحد عارف نفسه يعني في الجهل يعني، فهتقعد بقى ايه يعني مره ايه من الطرائف كده يعني، حصل معايا موقف اتأدبت بسببه يعني. كنا قاعدين في مجلس زي ده كده وكله بقى ايه اخوه طلاب علم ومش عارف الناس ما شاء الله يعني ناس علماء يعني، فالواحد حاسس ان هو قاعد ايه ما يعرفش اي حاجه خالص، مش عارف يقول حاجه ومش فاهم حاجه، حاسس بجهل كده، فمتضايق يعني عايز برضو ايه اي حاجه كده ايه تقول كده كانك بتشاور على نفسك يا جماعه انا موجود برضو يعني عندي معلومات يعني. فالمهم راح جاي حته كده ايه كان كنا بنتكلم عن كتاب وكان قاعد جنبي اخ، فهو قال ان فلان ده اللي هو عالم يعني روى ايه قال يعني ابيات شعريه في الكتاب الفلاني، فانا بقى ايه كنت قرات الكتاب ده مره فقلت بس هي دي فرصتي، فقلت له لا ده ما قالش ولا بيت شعر في الكتاب ده. فالاخ اللي جنبي يعني هو بقى انا وقعت في واحد ما شاء الله هو اصلا اديب ويعني ده بابه اصلا، فقال لي ازاي؟ قال لي لا ده، فقلت له لا انا متاكد ماشي. فبعدين الاخ بقى ايه مسكتش وانا قاعد جنبه كده قاعد دور وطلع فتح، فالمهم لقى ان الشيخ ده قال لي بيتين شعرين لشواهد شعريه في الكتاب الفلاني، راح قال لي ايوه ده قال في كذا وفي كذا ومش عارف ايه وتاني. فايه انا طبعا اتحركت اتكسفت طبعا، انت ما قعدت تقول لنفسك طب ما كنت تقعد ساكت يعني انت جاهل، ما تقعد ايه استتر بالجهل بتاعك واقعد ساكت ما تتكلمش، انت خلاص في وسط علماء عايز تعمل نفسك ان انت بتفهم وانت بتفهمش اقعد ساكت وخلاص. بقيت لما اجي ايه كنت بقرا الكتاب مع الشباب مع الاخوه، فلما جيت عند اسم اللي هو احسان عبد القدوس لما جيت عنده افتكرت فحكيت لهم الموقف. فاحيانا الانسان عايز ايه عايز يشير الى نفسه، قاعد مثلا في الدرس انت عندك معلومتين فقاعد لسه الشيخ بيتكلم تقول له عارف قصة دي عارف الحديث، هو بيتكلم تقوم مكمل الكلام معاه، طب يا عم ماشي انت يا عم راجل علامه جاي تحضر الدرس ليه؟ خلاص سيب الناس يا عم الغلابه اللي مش عارفين يحضروا يستفيدوا هم. فهو كانه بيسال سؤال يريد ان يشير الى نفسه، كان المشايخ يحذروا من المعنى ده، انت كانك بتشاور على نفسك كده انا اهو انا عالم اهو انا عارف انا عندي معلومه انا مش عارف ايه زي ايه كلمه خلي بالك انا ازهري على فكره، ايوه اهلا وسهلا يعني ازهري نعمل ايه يعني نعمل ايه رضي الله عنك يا سيدي ماشي. يعني كان في قبل كده موقف حصل، حد من الشباب من اخواننا يعني الدعاء كان عامل دوره، فكان جايب حد من المشايخ مستضيفه في درس، فكانوا عاملين زي في سنتر كده مكان للرجاله ومكان للنساء، وفي القاعه بتاعه الرجال في الاخر خالص كان في ايه يعني ايه متسع عشان عدد كبير، فكان في مكان للنساء. فالمهم جت اخت عايزه تحضر في القاعه اللي فيها الشيخ عشان تشوف الشيخ، فالمهم قالوا لها يا اختي مفيش مكان، الدكتور فلان بيقول لك روحي القاعه الثانيه وان شاء الله الصوت هتسمعي بالسماعات. فالمهم قالت لهم ايه ده ازاي فلان يقول لي روحي مش عارف ايه انا ازهريه، فايه مش فاهم يعني ايه ازهريه يعني، قال لها ازهريه طيب خلاص روحي اقعدي بقى في القاعه اللي هناك. فالانسان كانه عايز ايه يشير الى نفسه، نسب إلى نفسه عملا صالحا ولم يفعله، وادعى خيرا لم يصنعه، فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. ماشي، فإياك أنت تقول أنا فلان وأنا أبويا فلان وجدي فلان وقريب الشيخ فلان وأنا أزهري وأنا مش عارف كذا وأنا كذا، سيبك من النسبة دي، سيبك من النسبة دي، ما تنفخش نفسك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشي. وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. يا الله، أنتوا معايا ولا نمتوا؟ القول ده مؤلم. ابن حجر بيقول وقيل المعنى، ما عرفش ده من كلام ابن حجر ولا من كلام الإمام الخطابي، يعني لسه مكمل يعني. قيل المعنى من يرائي الناس بعمله. طب أنت كنت بتعمل عشان الناس، فيجي يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى يريه ثواب العمل. تعالى بقى نوريك، شوف لو أنت كنت عملت العمل ده وأنت مخلص كنت هتاخد القصر ده، كنت هتاخد المنزلة دي، دي منزلة المخلصين في الصدقة، دي منزلة المخلصين في العلم، دي منزلة المخلصين في العبادة، كنت هتاخدها. فقال أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. دي صعبة، خلي بالك جدا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، صعبة. يعني بعد ما يشوف القصر ده، شايف القصر ده، ده كان هيبقى بتاعك، زي ما ورد في بعض الأحاديث في القبر إن هو يفتح له، يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له هذا مقعدك من الجنة، أو هذا كان مقعدك من الجنة لو كنت أطعت الله. شوف ده، شوف الدرجة دي، النعيم ده، ده كان هيبقى بتاعك. فيزداد حسرة، بس شوف هو كان بتاعك، كان هيبقى بتاعك، بس انت عشان عصيت ربنا مش هتاخده. دي اصعب من ان هو اصلا ما يعرفش حاجة خالص عن النعيم ده، ما يعرفش القصر ده شكله عامل ازاي. لا، يريه اراه الله، من رأى رأى الله به، يعني اراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه اياه. وقيل سمع، معنى سمع الله به يعني شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السرير. معنى سمع الله به يعني شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة. سمع الله يعني ربنا يفضح الإنسان ده، أو يملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة. ليه؟ بسبب إيه؟ بما ينطوي عليه من خبث السريرة. وابن حجر بيقول قلت يبقى والله أعلم اللي فات ده من كلام الإمام الخطابي، والله أعلم يعني. قلت ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمد، يعني المعنى ده، زي مثلا في حديث من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. يبقى الفضيحة دي تكون فين؟ في الآخرة. وعن معاذ مرفوعا قال ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي حديث، حديث في السنن، سنن أبي داود، مرعب. قال عن المستورد أنه حدثه عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. من أكل برجل، من أكل برجل مسلم أكلة، يعني إيه؟ قال من أكل برجل مسلم أكلة يعني من انتفع أو كسب أكلة نظير أن يقع في عرض مسلم أو في مقابل أن يؤذيه بالقول أو الفعل. يعني أنا عايز يكون لي منزلة عند فلان أو آكل أكلة، أخد رزق معين، الرزق ده مش هعرف أخده غير لما وقع فلان أطعن فيه أتكلم فيه. عزو الله، ده خسة، خسة إن هو عشان يأكل أو يلبس أو يرزق ملوش طريق غير إن هو يغلط في فلان او يشتم فلان، ده اكله، ده بقى جعل الرزق بتاعه السب والشتم والغلط في الناس. من اكل برجل مسلم عشان هو يسترزق ويطلع يستضيفه في قناة ولا يطلع ياخد فلوس ومش عارف ايه بتاع، يطلع يشتم في المشايخ ويطلع يشتم في فلان ويغلط في فلان ويتهم فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: من اكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. ومن كسي ثوبا برجل مسلم، قال من كسي ثوبا أيوة من كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، أي من كسب ثوبا أو أخذه نظير أن يقع في عرض مسلم أو في مقابل أن يؤذيه بالقول أو الفعل فإنه يجازى بمثله يوم القيامة من النار. يدخل فيه إن مثلا واحدة علشان تتجوز فلان تطعن في زوجته وعايزة يطلقها علشان يتجوزها هي، فتطعن فيها وتغلط فيها، فهي تأكل وتكسى على حساب إيه؟ على حساب أختها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أي من كسب ثوبا، ده قلناه. قال وده بقى الشاهد بقى: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أي شوف بقى، ده من وقف في موقف يتباهى أمام الناس أو لينظر الناس إلى فعله أو قوله أو نفقته أو عطائه ولم يخلص في هذا كله لله ليثني عليه الناس فإن الله يفضحه يوم القيامة بنفس ما فعل. وقيل المعنى أنه تظاهر بالصلاح والتقوى أمام أحد الولاة وما شابه ليتكسب المال والجاه، يظهر أنه متخشع وكذا عشان إيه ياخد فلوس من واحد غني أو كذا. فده أحاديث في الباب إن العقوبة تكون في يوم القيامة. قال ابن حجر في ختام الكلام بقى، قال وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح. يعني تستفيد إيه من حديث من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به؟ تستفيد منه إن أنت تجتهد في إخفاء الأعمال الصالحة قدر الوسع على قد ما تقدر، إن أنت تخفي أعمالك الصالحة مش إن أنت تخفي الفرائض والشعائر الدين. نقول لا خلاص أنا مش هحج بقى عشان إيه ممكن أبقى مرائي، أو مش أصلي صلاة الجماعة عشان الرياء، أو مش هدعو إلى الله علشان الرياء. لا، أنت تدعو إلى الله وتصلي الجماعة وتتصدق الصدقات في العلن وفي السر. ليه؟ هي معنا دلوقتي تفصيل ليه، بس عشان دي حاجات من شعائر الدين، وتربي نفسك على الإخلاص. لكن يكون ليك أعمال في السر. وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، ولكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادة الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة، يقدر ذلك بقدر الحاجة. ماشي. وده خطير إن كتير من الناس هو يحط نفسه في موطن القدوة، تقول لك أنا قدوة، أنا قدوة للبنات. طيب أنت نصبت نفسك قدوة، فبقى راجع نيتك، بتعملي ده كده فعلا إعزازا للإسلام وتعظيما لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الموضوع بقى في حظ نفس، الموضوع بقى في هوى للنفس، موضوع الشهرة، موضوع اللبس، موضوع الفلوس. يعني ممكن إنسان يكون بيعمل عمل يقول والله أنا عندي مشكلة، أنا بعمل العمل ده وأنا يعني متبع فيه الهوايا وأنا ما سألتش حد وما استفتتش وأنا بعمله خلاص. ماشي. لكن أخطر حاجة إن الإنسان يضحك على نفسه، يلبس العمل بتاعه ثوب تاني. يعني أنا والله أنا بحب اللبس وبحب أتصور وبحب أظهر بالشكل ده قدام الناس، قولي أنا بحب كده وربنا يوفقني وربنا يهديني، وإن كان الموضوع ده شر ربنا يصرفه عني، وإن كان الموضوع ده خير إن شاء الله ربنا يديني خيره. ماشي، قولي كده. لكن أنا قدوة للمسلمين وقدوة للمسلمات والبنات مش عارف محتاجة ومش عارف إيه. لو النية كده خلينا نشوف أصل العمل نفسه، العمل ده لله ولا لغير الله، العمل ده صالح ولا عمل فاسد، ينفع أعمله ولا ما ينفعش أعمله. هو مش كل نية صالحة بتصلح العمل، مش معنى أن نيتي صالحة أن العمل اللي أنا بعمله ده صالح. أنا محتاج يسأل نفسه سؤال. اللي بيصعب على نفسه المشكلة إن هو بيلبس العمل بتاعه ثوب تاني. يعني هو ممكن يكون اصلا النية الاساسية ان انا هي دنيا وشغل ومصلحة وسبوبة وشهرة ولبس كتير وزينة وكذا، وده نية اقوم انا ايه علشان انا مش عايز اقول لنفسي الكلام ده، اقوم انا ملبسه ثوب تاني. لا ده انا قدوة، ده انا ده دي دعوة، ده الدين. ماشي، ده باب خطير. فقال يستحب إظهار ماشي ممن يقتدى به على إرادة الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. ماشي، مش انت اللي تقول انا قدوة، انا نصبت نفسي قدوة فانا خلاص كل حاجة انا بعملها بصورها، بقيت بوثق كل خطوة في حياتي انا بعملها ليه. انا قدوة، انا قدوة للبنات، انا قدوة للرجالة. قال ابن عبد السلام يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم، أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة، يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. وقال الطبري رحمه الله كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم. ليه؟ ليقتدى بهم. ابن عمر وابن مسعود دول بينقلوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام للتابعين. قال فمن كان إماما، شوف بقى الضابط، شوف كلام العلماء، فمن كان إماما يستن بعمله. يعني أنا إمام وده مش أنا اللي نصبت نفسي، لا، من كان إماما يستن بعمله، زي ابن مسعود، زي ابن عمر، ابن عمر إمام يستن بعمله، ابن مسعود إمام يستن بعمله، ابن عباس إمام يستن بعمله، عائشة رضي الله عنها يستن بعملها وبقولها. ليه؟ لأن هو ده شارب من النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان إماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، قاهرا لشيطانه. من كان إماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، انا عارف حق ربنا وعارف عظمة ربنا وعارف قدر نفسي، عارف مشاكلي وعارف عيوبي، قاهرا لشيطاني، الشيطان مش هيجي يدخل لي يضحك عليا من باب الرياء او ان انا ابقى طالب منزلة عند الناس. قال استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. حتى بعض العلماء علق على كلمة استوى فقال ان برضو ممكن العمل الخفي يسبق، وان ده الاصل، وان انت لا تظهر العمل بتاعك الا طبعا الشعائر زي ما قلنا، لا تظهر العمل بتاعك الا لمصلحة ويقدر الامر. يعني الاصل في قيام الليل ان انت ما تعرفش حد، الاصل في الاعمال بتاعتك الصدقة ان انت ما تعرفش حد، الاصل ان انت بتحفظ قرآن بتتعلم علم، الاصل ان انت ده لله، الاصل ان انت ما تعرفش حد. طيب انت بقى هتبتدي تظهر العمل ده، تسأل نفسك بقى انا اظهر العمل ده ليه، تسأل نفسك. فقال تاني من كان اماما يستن بعمله، عالما بما لله عليه، قاهرا لشيطانه، استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. يعني هو ابن مسعود ولا ابن عمر ولا ابن عباس، هو قدام الناس واقف بيصلي ركعتين. ليه؟ هو بيعمل كده لله، ان شاء الله بيعمل كده لله، وعنده نية ان انا الناس تستن بي تتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان بخلاف ذلك فالاخفاء في حقه افضل. طيب انا بقى راجل غلبان، لا انا امام ولا يستن بعملي، ولا انا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا انا ابن مسعود، ولا انا ابن عمر، ولا انا حتى اي حد من الناس اللي هم الكويسين، انا راجل غلبان، فالأصل إن أنا إيه عندي كم عمل في السر أحافظ عليهم، أخفي الأعمال، إخفاء أحق، الإخفاء أفضل، في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول، اللي هي اللي فكرة إيه، إن الإنسان بيعمل عمل ويظهر العمل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب، قال فإذا هو المقداد بن الأسود، وأخرجه الطبراني. ومن الثاني طبعا الحديث دي ابن حجر ذكرها، يعني انا لا اعلم صحة حديث من ضعفه يعني، لكن انا أنقل يعني الكلام عن ابن حجر في الشرح. ومن الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك. الفرق إن واحد النبي عليه الصلاة والسلام سمعه فقال ده أواب، وواحد النبي عليه الصلاة والسلام سمعه قال: لا تسمعني وأسمع ربك. الفرق هو بيعمل نفس العمل، واحد بيقرأ واحد بيقرأ، يعني واحد قارئ قرآن. بتقرأ قرآن ليه؟ ولا واقف في الشارع بتقرأ، ولا في مناسبة، ولا في مسابقة، ولا في أي حاجة بتقرأ ليه؟ ولا واقف تصلي تقوم الناس تقرأ ليه؟ عشان أسمع الناس، عشان الناس تقول علي صوتي حلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تسمعني وأسمع ربك. طيب التاني واحد كان بيقرأ صوته عالي برضه، يرفع صوته بالذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أواب. في رواية تانية بقى يعني في المسند دي بره شرح ابن حجر، بس العلماء ذكروا ان اسنادها فيه ضعف. قال عن ابن الأدرع قال: كنت احرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فخرج لبعض حاجته فرآني فاخذ بيدي فانطلقنا، النبي مسك ايده ومشين، فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقران، فقال صلى الله عليه وسلم: عسى ان يكون مرائيا. قلت: يا رسول الله، يصلي يجهر بالقرآن. فرفض يدي ثم قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. قال: ثم خرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجتي فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي بالقرآن، ثم قال عليه الصلاة والسلام، فالصحابي يقول: فقلت: عسى أن يكون مرائيا. ما هو لما عدوا على الأولاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: عسى أن يكون مرائيا. لما عدوا على الثاني مرة الصحابي هو اللي قال يا رسول الله: عسى أن يكون مرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إنه أواب. فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البجادين. وفي الحديث عن أبي هريرة أن عبد الله ابن حذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة، لا تسمعني وأسمع ربك عز وجل. هذا أيضا إسناده رواه أحمد وإسناده فيه ضعف. طيب آخر حاجة نختم بيها عشان بس نفهم المعنى ده، فاحنا بنقول يا شباب إن الأصل إن أنت تحاول على قد ما تقدر إن أنت تحفظ العمل بتاعك وتخليه في السر، ويكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل خفي خبيئة محدش يعرف عنه حاجة. ده مهم جدا إن أنت بتربي نفسك على الإخلاص بالأعمال الصالحة الخفية دي، ولا تبادر، لا تبادر إن أنت تفشي الأعمال بتاعتك. يعني مثلا في صحيح مسلم عن بريدة، أو قال عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيحكي عن غزوة من الغزوات وهو صحابي، وبيحدث من بعده من التابعين، فلازم يحكي لهم على غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقب. تخيل يعني 6 بيبدلوا على بعير واحد، بيننا بعير نعتقب. قال: فنقبت أقدامنا، فنقبت قدماي. يعني هو بيقول احنا كنا بنبدل 6 على البعير، يعني واحد راكب وخمسة ماشيين، فمع مشي طويل بيقول رجلينا اتخرمت، الجلد اتقطع، نقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري. رضي الله عنه يقول إن الضوافر بتاعت رجلي وقعت، القدم الضوافر بتاعتها وقعت، سقط أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. يعني مش قادر يمشي من كتر رجليه متعورة وضوافر وقع ورجليه خلاص يعني ورمة ومتبهدلة خالص. فبيقول كنا بنلف على رجلنا الخرق. فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق، كنا بنلف رجلينا، فالغزوة تسمت بالاسم ده. قال أبو بردة اللي هو الراوي عن أبي موسى: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك. الله، طب هو أبو موسى زعلان ليه؟ يعني هو بعد ما حكى لهم اتضايق ليه؟ قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. هو أبو موسى قال: طيب أنا إيه اللي خلاني اقول لهم التفصيله اللي هي بتاعت ان انا رجلي الضوافر بتاعتي سقطت اظفاري. طب ما هو كنت ممكن احكي الغزوه من غير ما اقول الحته دي، كانه بعد لما قالها اتضايق. دي كانت حاجه بيني وبين ربنا، ما كانش حد يعرف عنها حاجه، ان انا ضوافري وقعت ورجلي اتبهدلت وكنت بلف عليها وتعبت. اي واحد يبقى يعمل عمل، وعمل ده هو تعب فيه، خلاص انت تعبت وحسيت بالم في رجلك وفي ظهرك ومش عارف ايه، يجي الشيطان عايز يخرج العمل ده من ديوان السر. ما هو الالم ده، الوجع ده، والتعب والارهاق والمشقه اللي في العباده. واحد كان بيحج فتعب جدا في الحج، فيجي الشيطان ايه عايز يخرج. هو لو الشيطان ما منعكش من العباده او يعني ثبطك عنها او كذا، او خلاها مثلا لغير الله او كده، يحاول يقلل الثواب بتاعك. هي كانت عباده خالصه لله وخفيه ومحدش يعرف عنها حاجه، فيجي الشيطان عايزك تحكي، يقول لك احكي بقى الايه عشان الناس تقتدي بيك، فيحكي التفاصيل اللي كانت بينه وبين ربنا، يحكي التعب والالم والمشقه. فده بيعمل ايه؟ ها ممكن يكون سبب ان الاجر بتاعه ينقص. فابو موسى فاهم المعنى ده رضي الله عنه، قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله افشى. يعني اللي خلاني احكي، طب ما انا كنت ممكن احكي لهم الغزوه وما اقولش ان انا ضوافري وقعت وان انا رجلي اتعورت. يعني لو رجعت الكلام تاني، قال فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الخرق. فبعدين هو فاهم المعنى ده ماشي. في نفس المعنى، في نفس المعنى هجيب لكم حديث. اللهم بعلمك الغيب. ايوه شوفوا الحديث ده في سنن النسائي. قال اخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاه فاوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت او اوجزت الصلاه، يعني صلاه خفيفه. فقال عمار رضي الله عنه أما على ذلك، يعني ماشي فعلا أنا أوجزت، ومع ذلك أنا إيه قد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال فلما قام تبعه رجل من القوم. اللي بيقول الكلام ده، اللي بيقول الكلام ده هو السائب بن يزيد اللي بيروي حدثنا عطاء ابن السائب عن أبيه اللي هو السائب بن يزيد بن يزيد. فبيقول فلما قام تبعه رجل من القوم، يعني السائب بن يزيد بيقول إن لما سيدنا عمار قام في واحد من القوم قام مشي وراه، ما قالش مين الرجل ده. عطاء بن السائب قال إيه؟ قال هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه. دي فائدة يعني عظيمة جدا. هو هو هو مرضاش يقول، يعني كان ممكن ايه السائب بن يزيد يقول ان لما عمار قال قام رضي الله عنه محدش قام خالص، وانا الوحيد اللي قمت وراه وسالته عن الحديث اللي هو الدعاء ورجعت قلت للناس. فهو عشان مش عايز يقول ان انا اللي قمت، قال فقام رجل من القوم. طيب ابنه خايف ان يبقى فيه ابهام، ما هو مش عارفين مين الرجل ده. طب الرجل ده ثقه ولا مش ثقه؟ طب ده صحابي ولا تابعي؟ مش عارفين. فقال هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، مرضاش يقول. ليه؟ مش عايز إن أنا إيه إن أنا أخد اللقطة دي. قال فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم، فذكر بقى الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ودعاء دعاء جميل جدا، يعني أنصحكم بحفظه. يعني ماشي، واضح المعنى ده. الإمام النووي رحمه الله قال فيه استحباب إخفاء الأعمال وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله. يعني أنت رحت عملت عمرة، أنت تعبت في ركعتين، أنت تعبت في الاعتكاف. كنت دايما أقول مثلا للشباب كده، مثلا يجي الشيطان يجي يدخل بعد ركعتين طوال، مثلا الشيخ مثلا طول، الإمام طول في الصلاة، فخلاص رجليك وجعتك وظهرك وجعك وتعبت في مشقة. أول لما تخلص الصلاة أو ما قايل للشباب محدش يتكلم، ان مجرد انت تقعد تبص اللي جنبك وتضحك وتقول ايه يا شيخ وطولت قوي ومش عارف كذا ظهري يا رجلي ومش عارف ايه، اسكت ما تضيعش ثوابك. ما تضيعش أجرك. أنت تعبت في عمرة، تعبت في حج، تعبت في عبادة، تعبت في اعتكاف، اسكت. تعلم ان انت تسكت، ما تعلقش، ما تقولش انا ايه رجلي، اه يا ظهري، اه يا رجلي، اه مش عارف ايه بتاع. ربي نفسك على المعنى ده. ما يكابده العبد من المشق في طاعة الله ولا يظهر شيئا من ذلك الا لمصلحة، مثل بيان حكم ذلك الشيء. لما الصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا له احنا جعانين وربطنا الحجر، النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها هو النبي كان رابط حجر ومحدش عارف، بس ساعتها كشف له. ليه؟ عشان الأسوة، عشان القدوة. قال لهم أنا كمان أهو، أنا كمان رابط حجرين على بطني عليه الصلاة والسلام. بيان حكم ذلك الشيء، تنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الإخبار بذلك. وفي ذلك بقى قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والحديث اللي هو الرجل اللي قام فتصدق، فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال ثم تتابع الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة لما شاف قوم بهم فاقة وفقر، فواحد قام فتصدق قدام الناس فتتابع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. يبقى لو بعمل عمل صالح والعمل ده بنية ان الناس تتشجع وتتأسى زي الصدقة اللي في الحديث ده مثلا، او ان تبدوا الصدقات، ان اذا كان اظهار الصدقة واظهار العمل عمل الخير، مثلا الامام يدعو الناس للجهاد فالناس تقوم وتبادر بالاستجابة فده يشجع بقية الناس، فاهمين؟ فيبقى هنا اظهار العمل يكون افضل، والله اعلم. ماشي يا رجالة، خلاص احنا كده يعني الحمد لله قرأنا كلام الإمام ابن حجر رحمه الله، وعندكم بقى تحضير المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق ومن الشرك. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.